هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنيني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد والنيني شيخ هذه المحضرة، ونبدأ معكم نواصل في دروسنا مع مختصر الشيخ خليل رحمه الله. توقفنا في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ عند وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح، وأذر دمل لم ينك، وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة، إلا في صلاة، ويطهر محل النجس لا بنية بغسله بلانية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه، فيتحرى بطهور منفصل كذلك. نبدأ بالدرس. وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ من حيث بدأ الأستاذ، وواقع على مار، هذا رأس قف من أقفاب الطهارة، وفيه بعض من الأقسام والصبر والأحكام المهمة كما سنراها إن شاء الله. وواقع على مار، هذا متعاطفات وعفية عما يأسر اللي فات تقدمت في درس ماضي. المعنى هون معناها وعفية عن الفحص والسؤال عن حال بلل واقع على مار أو جالس أو قائم، مار بين دور مسلمين أو مشكوك فيهم. معناها عن حد منا كان ماشي يتواطى، والله قاعد، والله واقف في حي سكني، وتمنى له بدل جعل الباس والله جعل بدنه، هذا إلى عذاك الحي فيه المسلمين يعفى له عن السؤال عن طبيعة ما حل به ما عنه في صور، لأن ذاك الغالب فيه عن نعود اللا طاهر، لأن أبو عبد البر قال عن ثوب المسلم وجسمه وعرضه الكل يحمل على الطهارة ما لم تتحقق النجاسة. معناها الباس المسلم وبدنه وترابه اللي فيه هذا كامل يحمل على الطهارة، ولهذا ما أننا مكلفين شرعا بنسول عن ذلك اللي مسنا وشنه. لكن معناه واقع على مار، يسوسه هو قاعد مار مثلا، ما لا مفهوم لها، مار أو جالس أو قائمين، المهم عنه حدثه مسو شيء منها مشي من خارجين، هذا العادة في حي من المسلمين ما عليه يسوي، والعادة في حي من الناس اللي ما هي مسلمة يا الله يسول والله يطهر ذاك اللي مسه لعله يعود نجس. لكم معنا واقع على مار يسوى جالس ويسوى واقف ويسوى ماشي، ومعناها انه محمول على الطهارة، الطهارة ذاك اللي مسه يخليها نتو. وإن سأل صدق المسلم، والله صدق المسلم معناها وإن سأل كما يستحب له أن يسأل، وهنا لا يستحب له، لا يجب عليه أن يسأل. إن سأل صدق المسلم أو صدق هو المسلم العاقي البالغ العدل الرواية، هو المسلم نوعين، خارج العدل وعدل الرواية، عدل الرواية دون العدل الآخر به اللي كافي العدل ما يكذبته، يسوى ذكر وسوى أنثى وسوى أكو عدل الرواية حد يعود ما يكذب. معناها إلا سول ذا اللي مسه شنه يا الله يصدق الله مسلم بالغ عدل الرواية ذكرا سكانا والله أنثى يسوي. فهم الصرعات من الأقسام في هذا الساكنين، ساكن الحي إما عن نعود مسلمين إما عن نعود كفار، وهذا اللي أصابه إذا كان مشكوك في طهارته والله مغنون، هذه أقسام نظمها بعض علمائنا هو الشيخ عبد القادر والمحمد محمد سالم. قال: وساكن السقف فإما مسلم محقق أو كفر ذاك يعلم، أو كفره مضمون أو محقق أو شك في الكل. هذه أقسام، وتلاقي حكم لها بالحكم. قال: إذا أو شك في الكل إذا تحقق طهارة المصيب أو توانوه فطاهر. معناه اللي عندنا اللي ظانين عن اللي مسنا عنه لا ماها والله شي طاهر، هذا طاهر قطعا. أما إذا يعنوا أن يعرضوا عن النجاسة أو التحقيقوا لها فحكمنا لها يليق. إلى عاد اللي مسنا مؤكد أنه نجاسة يسوقع السكان شنهما اللي عاد نجاسة مولا. والشك فيه بالطهارة حكم، شكينا لمسنا شنه نحكم له بالطهارة. إلا إذا الكفر لساكنين علمكم لعاد الحي السكني من غير مسلم أو ظن ذا فما يصيب نجس وذاك في العدو لا يلتبس. هذه أقسام. أيضا ثم الشيخ حمد الله أخوه المحمد محمد سالم جاب أقسام أخرى مولي في نفس المجال. قال: بلل من مر بدور الكفرة على النجاسة إذا ما أخبره عدل به أو غيره، أو أخبره بالطهر غير العدل أو لا مخبرة. معناه هو الأقسام اللي يعود أخبره عدل والله غير عدل، ذا اللي أخبره به كان بالطهارة والله بالنجاسة. لا يشوف الأحكام ذاك يشنه. فإن يكون أخبره العدالة بالطهر فالطهر بلا محالة. وإن يكون الضر لغير الشركي من أهل المسلمين فالطهر مطلقا بغير شكي، إلا إذا بالضد أنبا مخبر. أنا هل عاد الحي السكني من المسلمين وذا اللي مسوا ذاك اللي مسوا نحملوه للطهارة ما لم يخبر حد يسوقع ما هو عدل بعد النجيس الساعة، إلا إذا بالضد أنباء مخبرون مسخوطنا وعدل فضد يثر. هاي الأقسام جمعها الشيخان عبد القادر وهو الحمد لله جزاهم الله خيرا. يعني دائما هذا النص معروفين بالخبرة فيه ويجيبوا أقسامه دائما بشكل جيد لأن الأسرة كانت معروفة بالخبرة، يجيبوا تدقيق الأحكام فيه ويجيبوا فيه قدر من كانت هذه المحارة كانت خابرين، وحتى كان ينقال عنها بدايتها نهايتها غيرها. هذا بعد كتبه عنها المؤرخون. أنا عنه كان محارة دقيقة عندهم في الفقه له عريقة، محارة عريقة الحمد لله في البلد معروفة. وهذه الأحكام الفقهية معتنية بها عناية عجيبة جدا. واقع على مار وإن سأل صدق المسلم، صدق المسلم والله صدق المسلم منها المسياني. وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح. وكسيف صقيل معناها وعفية عن غسل سيف صقيل. الكاف هنا تياه مدخل بها خليل المدية والمرآة، المرآة اللي زجاجة إلى ما استنى النجاسة كافي حد مسحن هذاك الدم ولا عمي فاسقلها بالماء. والسكين هاي الأمور كافي حد توه مسحنها النجاسة. نقلنا من قدام عن فم ثمن مسائل يؤثى عن غسلها بالماء. قلنا عنها المخرجان اللي هو القبل والدبر كافي حد استنجف حجرة ولا تعب. اثنين الثوب الجديد للغسل يضره كافي حد مسحن ذاك اللي ليه توه كافي ذاك. والقدم اللي هو الكراع وموضع الحجامة والسيف الصقيل والخف والنعل. هذه المسائل كاملة موضع عن غسلها، موضع عن غسلها. قد يستثمر ويصلي قد يستثمر ويصلي من حد المخرجين حقبة يكون إلى عاد اللي الغايض انتشر عن محله انتشارا كثيرا بأن تجاوز ثلث الدبور فلا بد فيه من الماء. زين. وجاز الاستجمار من بول الذكر كغايط لا ما كثيرا انتشر. ابن عاشر مفيد زاد هو والله. واقعين على مريم وإن سأل صدق المسلم. وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثار دمر لم ينكر. زين. هو هنا العلة في عودانه معفو عنه. قال: وكسيف صقيل لإفساده معناها مخافة إفساده به للسيف الصقيل يفسد الملاه وسهمات لماضي ودرع عمل غالي الثمن 40 تقريبا ومس شي الله أحدنا جديدة ساق ما تنغسلت يقد رقاش يزول عن هذاك لعله يضرها العصل لعله. وكسيف صقيل لإفساده اللي هو السيف الصقيل من دم معناها هذا اللي هون لا الدم معناها اللي ما في عنه في السيف الثقيل ما هو النجاسة الأخرى لا الدم به اللي هو يالله قاعد يعود فيها لا الدم زين حتى اللي السيف مثل لا الدم من دم قيد في العفو في السيف لأنه اللاوتو من دم يالله ما يعود مباح معناها دم حرام ذاك الدم المباح المراد به ما قابل المحرمة ليشمل المكروه المكروه كيف الباغية هذه اللي يفرق تخالفه وتخالفه الإمامة في الإمام العدل قتالهم إلى مشاو شيوش قاتلوا ورأى أحد الجنود أباه بوه يعود يكره له أن يقتله ولا حد مكروهته إذا قام وقتل أباه في الباغية ذاك الدم على السيف يعفى له عنه به اللي قتله إياه ولا مكروه به اللي بوه مات إياه عاد في الباغية اللي فرق بطاشة وماشة الفخ قتل الولد هنا لأبيه ذاك الدم لا يبقى على السيف يعفى له عنه ولهذا وهم قال مباح ولو كان مكروها كقتل أبيه في الباغية وكسيفا ثقيلا لإفراده من دم مباح ذاك الدم صار مباح كيف دم الزكاة الشرعية زين وكيف دم الجراح في الجهاد ودم القتال في الباغية يا غير الزكاة ما هي شرعية والله الدماء ما هي مباحة ما مفي عنها اللي مفي عنه لا ولهذا الشريعة ترخص ولا لمن اتبعها ولهذا أحد مسافر فيه معصية ما يقصر صلاة به اللي مسافر في معصية ولا يفطر ولا يفطر كسيف ثقيل لإفساده من دم مباح هذا هو الشرط أنه لا بد يعود الدم اللي مس السيف ثقيل أنه مباح ولكن ما هو مباح فالرجل يغسل حقبة ولا بد من يعود لا دم ما هو بول ولا هو شيء زين حتى وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينكر كذلك يعفى مولي عن أثر ما سال من دمل لي النفط هذه لي القروح اللي تفتح بعض الناس لم ينكر معناها لم يقشر في القاموس نكال قرحتها ينكأها معناها أساح قشرتها فندبت أنها قامت ناطشة ولا تنكأ نكأ القروح فيجع حاجة ذاك البيت حتى أنا مودي إذا النكاء القرحة ينكوها معناها أصاب القشرة فندبت معناها حد فيها حبة إلى ما قشرها وعاتيته ناطفة حتى وسائلة ما في عنها حتى قاع ولو قشرها اللي قيل عنه يعفى عنه ولو قاع قشرها به اللي هو في حالة مرضية ولو قشرتها عفو كما قال الشيخ عادة في الكفاف وهم قال أثر دميل لم ينكى دملين فم الفقهاء بعضهم قال لا وحدة وأما ما زاد على الواحدة فكالدم السابق في العفو عن أقل من الدرهم يتوه لعاد قروح كثيرة يعود يعفى عن شيء أقل من الدرهم من تعود اللي وحدة زين حتى يسوى ذات الجمنها يعود معفي عنه دملين لم ينكى ينكى معناها يقشر من دم مباح وأثر دمل لم ينكر دمل اللي هي هذه النفطة جمعها النفاط هذه اللي عندنا بيواني النفطة معناها أنه العذر كامل رواية كاملة اللي في الجسد إلى عاد ما قشرها النثوء اللي في الجسد إلى عاد ما قشرها اللي ما قشر ما في عن ذاك اللي يجمنه ومنين قشرها ستعود يكسا ماتها معفي عنها ماتها معفي عنها وقيل يعفى عنها وقيل يعفى عنها ومن تعود اللي ياسر يعفى عنها تعود قدر منها إلى عاد أقل من درهم قدر أقل من درهم زين حتى وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم البراغي هذا حكم عام وندب إن تفاحش قاعدة وصومناها ندب غسل جميع المعفوبات إن تفاحشت لأن العفو عنها لا ينافي ندب غسلها يتم بعد غسلها لا مندوب هي يعفى عنها العفو عنها لا يتعرض مع ندب غسلها يندب غسلها دائما إذا عاد متفاحشة عاد النفاط خالقة ومتفاحشة يندب له أن يغسل عنه كل ما سال منها غير الندب لا مندوب منها عنه لا يجب عليه غسلها لأنها يعفى عنها وندب إن تفاحش كدمي البراغيث إلا في صلاة كدمي البراغيث والله كدمي براغيث إلا في صلاة كلهم نسخة معناهم اللي عن يعفى عن غسل دمي براغيث دمي هنا صوابه خرئي براغيث وأما دمها فقد قدم الحكم عليه في قوله ودون دم دم مطلقة هنا سيئي هون دم براغيث منها خرأ هوتو ذاك الخرأ يعفى هذا خرأها معناهاش معناها الرجيع اللي جي منها ذاك اللي جي منها أنا هذاك اللي تخلي على الباس والله على الجسد الرجيع والسرجين والبعرضة كامل واحد ذاك اللي يجي من البراغيث اللي ما هو دمهم داخل في الدم السابق اللي عفا عن أقل من الدرهم من دم مطلقة أسود دم النفاسي أو الحرضي أو البراغيثي أو غيرها. هون الصوت خرئ براغيثة يا الله حد يصقل يندب له غسله إلا في صلاة، معناها إلا أن يطلع عليه وهو في صلاة، فوجوب المتابعة في الصلاة أعلى وأرفع من ندب الغسل لدم البراغيث، لأنه فتح يصلي وقطع الصلاة حرام اللي هي عدله يصلي بها وطهره ولفة يسلم وتلي يصلي مرة ثانية وندب له غسله ويسلم ما مطالب عادة. لا صحيح إلا في صلاة، معناها إن تباحش دم البراغيث إلا في صلاة يا الله يتمادى في الصلاة ولا يعيد الصلاة ويغير يغسل ثوب زين حتى ونديب إن تباحش كدم البراغيث إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف. جيد. ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، يعني أن محل النجس يطهر بغسله ولو بلا نية إن عرف المحل الذي به نجس، معناها هذا تفهون عليه نجاسة كانت فيه نجاسة وكان عليه معرج في أمها خاض حتى الساهي وخبط المعرج وكبل معلى الفراش. يطهر هنا المحل بلا نية التطهير به، اللي هنا تعبد في الغير، به اللي هو يفرق بين التعبد في النفس والتعبد في الغير. التعبد في النفس لا بد فيه من النية كي حدها من يتوضا والله يستحم عن جنابة، والتعبد في الغير كي الثوب والفراش وذاك ما عنه في النية. ولهذا هم قال ويطهر محل النجس بلا نية تطهيره بغسله لعاد عرف، نعرفه عن الفراش منهم عنه ما هو طاهر نصبت عليهم ما كذا احنا ما كنا مطهرين بها لا والله جاءت اسحاب قاع عليه وتوه المهم مع انه مس الماء دون ان نقصد طهارته به خلاص ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ان عرف الى محل معروف وذا قالوا ياك رتب عليه ما سياتي ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ان عرف والا فبجميع المشكوك فيه حقوى الا يعرف، مثلا ما انا عارفين عن الثوب طاهر منه ولا الزر عارفين عنه مس شيء غير ما انا عارفين من منين، قال فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه، فيجب عليه ان يصل جميع ما شك فيه. وعطى مثال قال ككميه لما صاح انفصالهم بخلاف ثوبيه اللي قد ينفصلوا كميه حد عن ضرع على لبسه والا بجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك. كميه فيه مثال دقيق به اللي الكمين اتفاق ما يقدروا ينفصلوا بخلاف الثوبين حد ضاعته وعارف عنها مس شيء غير ما يعرف مس أي جوانبها يجب عليه هنا أن يصقلها كاملة كاملة به اللي هو الشك مع كانه جنب الإيمان جنب الإيسى ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى إلى عاد لابس ضاعتين كانت ناس حنش قابلوا عربيات اللي هو ضاع خارج وبيع وكان غربوا بهم يطابقوا يقولوا واحدين غربين إلى عاد اللي واحدة منهم هي اللي فيها النجاسة وهم لا يتحرى يقول النجاسة اللي فيها من داخلي ولا من خارجي، إلى عاد من داخلي منه هو منع عنها عنه تقول تعود الصوبة تحتاني، وإلى عاد من خارجي منع عنه قال يعود يفسح وتو ذاك اللي ظهر له عنه، ذاك اللي ظهر له عنه هو اللي مصاب له هي بسخ، وهي ذاتية فيها أقسام نظمها الشيخ العلامة عبد الله والأحمد والمحمد سالم، قال وقسمن من عليه يلتبس كماه أو ثوباه أيهما النجس إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة، فمن يجد ما حد عنده الماء واتسع الوقت فأوجب فيهما، والثاني أن يجد ماء لا يفي عنده ما يكافي الغسل أو ضاق وقت بالتحري يكتفي يتحرى تحري كفاش أي يتحرى موضعا تنجسا في الثوب أو كمه حين التبسا، إن يتسع وقت له وإلا بدون غسل وتحر صلى، وفاقد الماء بي الكمين ويتحرى أحد الثوبين في ساعة الوقت ومن غير تحرص لا به فان الله وامي عبد الله. هذه أقسام هذه العسل إلا في جميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك. جيد. هون قال بطهور متعلقة بغسله، معناها غسله كبير غسله بماء طهور ولا بد أن ينفصل طهورا كذلك، أنا الثوب اللي فيه شمع طهر تمنى صقله حتى لما يمشي عنه طهور ما لم يكن به صابون لعد فيه صباغة لا يتم أثر الصباغة لا يجي بالملاك كافي حد سجل توفى بالنجاسة لإنزالة النجاسة ولو كان بالثوب وسخ وبقي أثر الوسخ على الماء ذاك يسوى به، المهم لأن النجاسة بعد زولناها ولهذا النصحون قبل كان يالله يقول بطهور منفصلا طاهرا، ما يقول كذلك به، لذلك مشبه على طهور. ويقول بطهور منفصل طاهرا به اللي وكافي لام شطار يسوى مسح، لان يعني اثر الوسخ ما يخصرش الى عاد المعاد يمشي مسح. زين حتى زين والله. بطهور منفصل كذلك الصواب ان نقول بطهور منفصل طاهرا لا طهورا به لثوب ليس من يمشي منه لا فيه إشابة لا فيه إلا في ذوبه فيتحرى بطهور منفصل كذلك. ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا. زين. ولا يلزم عصره اللي هو الثوب، ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ولونه وريحه المتيسرين. معناها عن النجاسة نوعين، فيه شيء لازق لاصق، فيه شيء ما هو لازق. لكن اللاصق لابد فيه من العرك والعجين كالمذي والمني ونحوهما، وذاك اللي معنه العرق كيف البول يبدعود ما هو لاصق البول اللي شيته سائل كافي حتصب عليهم ميهوته. هون قال ولا يلزم عصره اللي هو ذاك اللي معنه العصر كافي حتصب عليهم ميهوته، أما ما يحتاج إلى عصر ومعرك فلا بد منهما فيه. يقول أحد الفقهاء الشيء إن يحتاج لعرك عركي وغيره ما يحتاج له لا تعرك إلى بول كالمذي، أما الثاني كالبولي، البولي معنه العرق واضح والبنان، إذن هون ولا يلزم عصره. لكن إذا بدأ من العصير فرغ لها النصر والبول نحو كافيها كافيه لمن يصب عليه توفر. طيب المغطين كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا. لا لون وريح عسرا هي تعود الراع البيضة اللي ماسها الرعاف، يبقى ذل الرعاف فم لون وفم في الثوب ما يطيح. منين بعد يصير عنه ذاك الدم بالماء يبقى اللون فماتيه متعسر يعود يعفى عن أثره ويعود يحكم للثوب بالطهارة. والله ما اللي عاد فم رائحة باقية في الثوب غلبة تجي به اللي مس رائحة تمتينة ذيك الرائحة واللون اللي تعسر زوالهما عاد معفي عنه. لا لون معناها لا يجب عليه أن يزيل لونا وريحا عسرا معناها شق عليه زوالهما. أراه بعد ذلك بعض الصابون زينة غير يقدعوا لا يجب عليه عنه يقبضه إياك يزول عنه ذاك اللون، فإن أخذه بعد فبها ونعمة. لا لون وريح عسرا. لا لون وريح عسرا. والغسالة متغيرة نجسته. هذا هو اللغز جابونه دقيق وزين، هو عايد إخباري في التأليف به الفقه، الفقه مادة صعبة ولا بد تمعد فيها التسلية، وهم لا يسلين بخلاصة ما قاله. من أن قالنا عن هذا اللون اللي بقى بالثوب عنه يعفى عنهم، فأنا حكمنا بعن الثوب عنه طاهر. قالنا الصلاة والغسالة والمياه اللي سقلنا بها عقب ذاك ذا المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة اللون والطعم والريح نجسة. واللغز هذا هو وين هو الشيء، احنا حكمنا بعنه طاهر، قلنا عن ضراعه عنها طاهر، درناها عقب ذاك في مياه ذا اللي كان فيها معفي عنه طاح وعاد في الماء، راهي عاد المياه هون منسى وعاد هذا مشكلة، عاد طهور خالطه طاهر فأنجبا نجسة، ضراعة كانت طاهرة والمياه طهورة فأنجبا نجسة. هذا جوابه هو والغسالة المتغيرة نجسته. احنا قلنا عن الثوب ما حد هذا غاري فيه عنه طاهر ولمها طهورة، يغير منين طاح ذا اللي كان في الثوب وعاد يغير الماء في اللون او الطعم او عاد لمها من الثوب. ثوب ما حد من الغاري فيه نجس ولمها طهورة، حتى ثوب ما اللي طاهر قلنا عنه ثوب طاهر طاهر وغاري فيه بعد الغسل. الله سلام. غاري فيه بعد الغسل ما قد يطيح وفي عنه والمياه طهورة. طهورة. من خلطناهم عاد منسس. منسس. عاد غسالة. ذاك هو اللي يقول أحد الفقهاء. قل للفقيه. عاد مشكلة. مشكلة. قال قل للفقيه رأيت شيئا طاهرا وأتى له الماء الطهور المطلق فتنجس الماء الذي لابسه وله طهارة لم تزل تتحقق. وإن هو شيء طاهر خلطنا معاه شيء طهور وعاد الخلاصة عند كامل عاد نجس. هذا مشكلة. إذن جوابها والغسالة المتغيرة نجسة. زين حتى الغسالة المتغيرة نجسة متغيرة ليشني؟ معناها الغسالة هذه عاد متغيرة لون أنه طعم أنه ريحا بذاك اللي كان لاصق في الثوب وبي. هاي الغسالة جاية مع الثوب طاهر وجاية مع الماء طهو وهي عاد نجسة. هذا هو معنى هذا. والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها له. ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم يتنجس ملاقي محلها. والله بغير مطلق هذا هو القلادة والكفاف، وإن تزول بمانعين عين النجيس لم يتنجس ما محلها يمس، وإن تزل بمانعين عين النجيس لم يتنجس ما محلها يمس. هنا فيه ولو زال عين النجاسة، عدناه النجاسة كانت على الصوم مثلا، هو زال عينها إما بمائعين غير طهور كماء مضاف والله كلبنين والله بكل قلاع لا أكرطناها قاع وطوه إلين عينها زالت. هذا الحكم اللي بقى هون يتحدد عليه شمن التمر والله شمن قرتوت ليوكلوا، لأن عين النجاسة زالت. هذا معنى ولو زال عين النجاسة بغير صب مطلق عليه لم يتنجس ملاقي محلها. هذا اللي مسها اللي مسها ما هو نجس، يسوهما جافين معا ويسو وصور قاع مبلولين والله أحدهما جاف والآخر مبلول، وخالف القابسيوه المبلولين عن العاد. هذا مثل نص قال عنه هذا بمها مايعة ودلنا عليه شيء مبتلع ذاك عنه يتنسس يعني بعد ليس هو المعتمد، لأن عين النجاسة انقلعت والحكم لا ينتقل، حكم الخبث لا ينتقل. على كل حال فهم حكم الخبث يا غير ما تفهم عين انتقل شعر ذاك اللي مس هذا الانقلاع انقلاع يا غير بعد ما زال فهم ما تي حكم يا غير الحكم لا ينتقل ولا يحرك ما يحرك بيه اللي ما وشي مادة زين حتى. ولو سال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه. هون لا يتكلمنا على النضح، النضح في الثوب والبدني والمكان، نضح اللي هو الرش، وهذا هو اللام من أحكام إزالة النجاسة. والخلاف الجاري في إزالة النجاسة جاري في النضح، به النضح لا حد هون شك كان النجاسة خالق له ينضح له رش، هل يجب عليه أن ينضح؟ والله يسن له والله لا يندب له قاعته والله قاع النجاسة ما عنده قاع حكم حتى ينضح أم لا. ذاك اللي قلنا سابقا في النجاسة وإزالتها اللي نقوله اليوم في النضح. النضح قال وإن شك في إصابتها أي النجاسة لثوب موجب نضحه، حد شاك كان ثوب مسلول النجاسة يندب له أن ينضح. والنضح هذا الحكمة منه ياك حد موسوس إلى رش ثوبه وعقب ذاك مسوبة الله يطمئن بعده في نفسه عن ذا اللي مسوا عنه من ذاك الماء به اللي حد فيه وسواس يشك عن ذاك عنه من البول وتليد خلق انتهت خرماته. لأن الحكمة من ذاك بعد قاع طمعنة نفسي المسلمين عن ذاك اللي مسوا إنما هو طاهر وليس بنجس. هون وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، نضح اللي هو رش نضح رش. كم قدو ألا المهم عنه يعمم ذاك المحل اللي شك فيه ينطحو كامل وتولي رشو بالماء. يسوى الصرش عاد مضخة ربينا يسوى بيدو يسوى بأفواه البقري حتى كان يسقيش من البقر على الحاسي، ويسوى بأذنابي لبلي به اللي هذا ما عينه في النية هذا كامل قام يرش عليه وتو هذا يعرفوها الحسيان اللي يسوى. إن شك في إصابتها هذه وجب نطح وجب هذه، وهون شاك في النجاسة يجب عليه أن ينضح، وقيل يندب له وقيل يسن له، لأن الخلاف اللي جاري في زالة النجاسة يغلب بعد هنا الغالب بعد التفريع لا على وجوب النضح، لأن حد ما صلى حد ما انضح وصلى في عاد الوقت وجب نضحه. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك عاد الصلاة كالغسل. وإن ترك النضح مع وجوبه وصلى أعاد الصلاة كالغسل السابق من النجاسة في أن عليه لإعادة لظهرين للصرار والعشان يصبح والصبح للطلوع، معناها لإعادة في الوقت السابق عليهم طبقهم على هذا إعادة في الوقت لأصلة لزين عليه إنه قدام النجاسة. وإن ترك عاد الصلاة كالغسل وهو رش باليد اللي هو النطح اللي هو اللي تأخرت عنه وهو اللي هو النطح حتى تأخرت عن النطح قبل وهو أي النطح وهو تولى تفسيره هو من نفسه ورش باليد رش باليد والله بمضخة مائية والله بأفواه الإبلي والله بأذناب. المهم لا شيء فيه الموتور منين يطير الماء كافي ذا ما هم يعني وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما لا يجب عليه النضح إن شك في نجاسة المصيب هو متيقن عنه مس الشيء يعني نعرف كانوا ماها والله كانوا بول ومتيقن بعد عنه مس غير شك في نجاسة المصيب اللي يتيقن أنه أصابه هو فهم لا يجب عليه النضح بلهم احتمالين كانوا ما ولا كانوا أو فيهما شك في الإصابة أصلا وعلى أنها وقعت، هل هي من طاهرين ولا من نجس؟ لكن من باب أولى شك مركب ما فيها ما في نظر ما في نظر. لأن جثة لا شك في نجاسة المصيبة أو فيهما، وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلافه؟ جيد، كنا نقول عن الثوب عنه ينضح، ينضح يرتش اللي وصل البدن، حد ما عرف كان صاغه والله كان البدن لا بد من غسله والله كافيه النضح يرتش كيف الثوب. الراجح أنه لا بد من غسله، به اللي حديث له اللي يضام قدام إن شاء الله. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما دام هنا شك ما هو عارف ما هو متيقن عن ثم نجاسة وعاد يلا يصق يديه، هذا أخذ الفقهاء منهم عن الجلد ما هو كي الثوب، عنه إن شك في إصابة عنها منين يتيقن عن عن عن عن عن النجاسة مس البدن يجب عليه الغسل ما هو النضح. يعني الراجح أنه يطالب في في في في في الجسد، الجسد وكذا البقعة مولي المكان والجسد لا بد فيه من الغسل. صب لي حد مياه الصوب الصحة يرشته. وهل الجسد كالثوب ويجب غسله خلافه؟ خلاف. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. جيد، وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. عندنا هون أواني، عندنا مثلا خمس مغارج، اشتبه طهور بمتنجس، هؤلاء المغارج الخمسة فيما لها طاهرين زين عليها يوم نذر واثنين ما هم طاهرين. أيوة، غير ما أنا عارف نجيهم اللي هو اللي طاهر من اللي ما هو طاهر، بعد متأكدين بعد عن ثلاثة منهم طاهرين واثنين هم اللي من السين. إن شاء الله مواسو يا الله أنت ما نتوالله لين نتوالله من كل قدح هون به اللي أواني ثلاثة طاهرة، لين نتوالله أربع مرات به اللي زيادة إناء، لين نتوالله من واحد من القدحان ونصلوا، ونتوالله من القدح الثاني ونصلوا، ونتوالله ونصلوا، ونتوالله ونصلوا عاد أربع أربع أربع صلوات، أربع صلوات أربع أواني، أواني مختلفة. طبعا هون سلقط عن صحة هون هون له نبقى على طهارتنا من الحدث وليس من الخبث لاحتمال أن الإناء الأخير هو المتنجس، معناها أنه انقطع بعد عاد الحدث بعد ما تلفهم، لأن الأواني اللي طاهرين ثلاثة وزناهم بواحد. وإذا اشتبه طهور بمتنجسين أو نجسين توضأ وصلى بعدد النجس ما هو الطاهر لهن توضأ بعد النجس اللي هو ذيك الأواني اللي قلنا عنهم خمسة أهلها الطاهرة قلنا واثنين من السا خارجين أهلها طاهرة توضينا بها وزدنا واحد لين شوفوا هنا تجاه عدد النجس ولين توضأ به لهن قولوا عنا نتوضأوا أهل سمعاتهم به اللي قلنا في المثال عن الأواني خمسة. أيوة، أهلها طاهرة واثنين من السا وهم توضأ بعدد النجس، معناها عنا لهن لهن توضأوا مرتين من الأواني وزيادة إناء في متوهلة ما هو هي لين توضأوا بيوك دايرين عن الذي متوضين به اثنين منه من ما هو طاهرين واحد هو اللي طاهر واللي طاهر يغلى ينتموا لا نتوضأ ونصلوا نتوضأ ونصلوا نتوضأ ونصلوا وهون لا نبقاو على طهارتنا من الحدث. إذا ما هم الخبث به الذي التالي قد يعود هو اللي ما هو طاهر زين حتى أنا الحدث طهر طهر وصل صحة طبعا وصل صحة الخبث مازال قائم مازال في الاحتمال أن هذا الإناء التالي وهو اللي متنجس حقبة. احنا ما نفاصلين ما نعرف وجههم بعد أكيد أن عندنا ثلاثة طاهرين واثنين نجسين وتوفي يا رسول الله نصلوا فضاوا بعددهم ونصلوا بعدد عددهم معناها كل قداح كل قداح الآن فضاوا ونصلوا صلوا فضاوا ونصلوا شو عددهم هذا أصلا محله لعاد اشتبه طهور بمتنجس. أما في حالة اشتباه طهور بطاهر أواني فيهم طهور غير الثاني فيه الله البن والله مش شبه شيء هون لا ينتوضا مكان مرة واحدة ونصلوا نصلوا لا لا لا مرة واحدة أنا نتوضأ بعد الأواني كاملة غير نصلوا مرة واحدة بيل به اللي فيه النجاسة نتوضأ ومكر دح ونصلوا حالة هون الص ما دام ما دام طهور بين الطهور والطاهر صلوا نتوضأ كاملين بهم نصلوا مرة واحدة زين حتى فلا بعد النجاسة وزيارة إناء ونديب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا. زين، ونذيب غسل إناء ماء ويراق لا طعام، الأولى النصب كي قلت في هذه يراقة ونجب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقة. معناها ونجب غسل إناء ماء، منها إناء فيه ماء ولغ فيه كلب، فلو أدخل الكلب رأسه في إناء لا ماء فيه لا يندب غسل إناء به، اللي هو لا بد من الولوغ اللي هو إدخال الكلب فمه ويحرك لسان فيه، معناها لا بد أن يدح فيه الماء. إلى عاد ما فيه الماء ما يخسر شيء، يتحدي عمله حالا ما صقله. وندب غسل إناء ماء ويراق، يراق ذلك الماء الذي هو فيه الذي ولغ فيه الكلب. لا طعام، إلى عاد يدح هذا فيه شيء من اللبن ولغ فيه كلب، ذاك الولوغ ما يلا حد يكب ذاك اللبن، بل يستعمله به اللي مالك قال عنه أراه ذنبا عظيما، أراه أنا أعتقده ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله تعالى في طهر كلب ولا عافيه. معناها ما يلا يعود الطعام ينكب بسبب كلب ولا عافيه. إذا هذا اللي ينكب لا الإناء اللي ولا عافيه كلب وكان فيه ماء ما هو طعام. وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام، طعام ما ينكب. وحوض، الحوض الصهون المراد به ما فوقه آنية غسلين لمغتسلين، معناها يسوقع ما عاد تقد فيه الماء، المهم عنه بعد المياه عاد تكثر من اللي يسحن به. ذيك المياه اللي ياسر ولوغ الكلب فيها ما يجعلها يلا تنكب به بلكها ترك دي عند الناس حق الحياض اللي عند الناس وذلك الشيء معايا. الحياض التي تبدو السباع ولها ما أخذت السباع في بطنها ولأنها ما بقي شرابا وطهورا، ذاك اللي السباع قبل تمشات به لها معناها مشات قاع به السبع، وذاك اللي بقى في التقدة طاهر ما عنده مشكلة. إغراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا. تعبدا معناها هذا الغسل علته ما هي واضحة، هو تعبد، والتعبد شيء أمر به الشارع دون أن تهادنا علته أي حكمته، وهذه المأمورات إما تعبدية وإما تعللية. هذا هم الأمور اللي تعبدية، معناها عن الفقهاء قديما ما عرفوا على شخلي، يغير بعد أخيرا اكتشف من جهات اللي مختصة عن فم مرض في فم الكلب ويسموه الكلب وعنه شيء عن طريق ولوغه، لعله يعوداك وهو اللي واسع الشريعة تأمرنا بأننا أصلوا الإناء من الماء إذا ولغ فيه الكلب. يغير مولي عندنا إشكالية أخرى على ذلك العود لا تعبد، لهم رغم قدام في الزكاة وفعن حد عنده كلب معلم الاصطياد، ذاك الكلب إلى أخذ الوحشية اللي كان ممشع ليها فأكل منها، عنها قام عوها وكارش منها، الحديث فيه فإن أكل فكل، وفي رواية فإن أكل فلا تأكل. لو كان اللي فيها سموم قاتلة والله شي ذاك هو ما يعد السنة عنا نعمله. وطبعا عض الكلب الوحشية أمتنى تأثيره من إذا ولغ في الماء به، لذلك عضوه كالو الصقاع لا حد توبة خلى فيه، معناها عنا قد الله خلوه تعبدا كما قال الشارع عن الغسل عنه تعبد به، لو كان اللي فهم الشيء معلل به ما يعود في الزكاة إلى مشينا كلب معلم وكال شيء من الوحشية نأكله عقابها اللي هو دار فيها نياب وفمه فرعيه قاعدة كامل كال قاع منها كال منها. فأنا عنا نخلوها قضية تعبدية الشارع أمرنا بها وتولين عبده إن شاء الله. زين حتى ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا سبعا، معناها أنا أصل الإناء سبعا، وهذا قاع لا من التعبد لأنه كان تعبد كافي أصلا واحدة زين حتى، يغير هون لا بد من أسباع أصلا. تعبدا سبعا بولوغ كلب، الولوغ هو أن يدخل فيه فمه ويحرك لسانه، دخل فمه وحرك لسانه. تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا مطلقة منها يسوى الكلب مأذون في اتخاذه شرعا أم لا، مأذون في اتخاذه كي قلنا كلب الصيد هذا اللي يقبل الوحوش وذاك، والله كلب الماشية، والله كلب الزراعة هذا هو اللي مأذون في اتخاذه، والله كلب الحراسة على خلاف في ذلك، لكن اللي ما مأذون في اتخاذه كي الكلب اللي يتخذه الإنسان لتجميل الماسع عنه زين كي يمشي به معه وقته وخليه، ذاك الاقتناء ما هو جايز. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل من قراطان من اللجر، كلها نقصون قراطان من اللجر، لكن الكلب اللي ماشي به اللي سحمه وعدل الأمور له لما هو متخذ ذاك ما هو جائز. إذا الكلب هذا إذا ولغى ولو كان مأذونا فيه ككلب الصيد يعلى حد يصقل الإناء بلو عن ذاك اللي مسوه يكب الماء، وقيل عن مولى عادل مأذون في اتخاذه لا يطالب بغسل الإناء عنه. يا غير هو قال مطلقا مطلقا لا طعام من حضن تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا مطلقا أنا هيسو الكلب أذن في اتخاذه شرعا أم لا لا غيره عند قصد الاستعمال لا غيره لا تتريبه لا غيره عند معنيين فيها لا غيره أي الكلب كالخنزير عن الخنزير بحاتنا ولا غالا يندب عن نكب ذاك الماء إذا لا غير الكلب كالخنزير ولا الحمار ولا شيء لا غيره والله لا غير الولوغي معناها إذا أدخل الكلب كراعه والله يدو هو اللي ينصقل لا لا لا ولغه بفمه يتو ولسانه لا غيره عند قصد عند قصد الاستعمال معناها نسقلوه ما هو حالا نسقلوه ساعة نتلاو نعملوه معناها حالا حياتنا ولغ فيه الكلب ونكبوا عملوا ماء ونخلوه مكفي نتلاو نعملوه ساعة نسقلوه عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب بلا نية به لهذا من التعبدات في الغير قلنا عن التعبدات نوعين التعبد في النفس لا بد فيه من نية والتعبد في الغير لا يحتاج الى نية احنا عندنا عن لغو به اللي تعبد في النفس والغسل لا بد فيه من النية وراه بعد ابو حنيفة يرى عدم وجوب النية في الوضوء والغسل لم يفتقر طهرن الى انتواء لدى ابي حنيفة القراء غير احنا عندنا عن التعبدات في غير النفس لا تحتاج الى نية وقيل بحاجة قيل عنها بحاجة لها ما هو المشهور لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا تتريب معناها عنا ما عندنا في نديرو في الغسل الغسلات السبعة ما في التراب التراب كانت تقوم مقام الصابون الصابون اليوم عاد خالق ما عندنا في نديرو الصابون ولا التراب ولا تتريب هذا عيد رد به على حديث ضعيف أكثره في التراب حديث مضطرب فيها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن أو أخراهن هذا اضطراب والاضطراب قادح في الصحة به للصحة عند الشروط منها عدم الاضطراب معناها يعود فم تمام الضبط ومنه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل وليس فيه علة تعطل من العلل القادحة للاضطراب ما دام فيه اضطراب الأحكام لا تؤخذ من حديث ضعيف ما يجد حكم من قبل من حديث ضعيف لا بد يعود لا حديث صحيح والله حسن أما كونه ضعيفا والحديث ما أن يكون صحيح أنه حسن أو ضعيف العراق يقول ولولون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن إلى عاد ضعيف لا يمكن أن يؤخذ منه حكمه الحديث ضعيف لا تأخذ منه الأحكام لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب هذه قاعدة فقهية جيدة ولا يتعدد الغسل بولوغ كلب أو كلاب الكلب لا ولغ مرات في الإناء كافي عصر مرة واحدة سلع مراته ما عينه انتم نصق لوفة والله كلاب قطيع من الكلاب جفا ولغ كافي مولي غسل واحد هذا اللي حد منا انتقض وضوءه بالنوم وبالغائط وبكل النواقض اللي ماتوها يكفيه وضوء واحده والله حد مولي عليه موجبات غسل من حيض واتصال بزوج ونحو ذلك هذا كافي غسل واحد قاعدة تقول إن يتعدى السبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء بالفور والحد تيمم بدأ مثلا في الصلاة حد قص وقص وقص وقص ثم لا ينقص عليها لا قبل واحد حد نقص السورة مثلا ونقص الوسطى ونقص التكبيرة والتسميعة كافي قبل واحد حد ما اللي زاد وزاد وزاد وله متعمد وزيادة لم تصل زيادة المثل به الصلاة تبطل بزيادة مهلها سهوا كي مثلا أحد صلى 8 ركعات الله رسلها 8 باطلهم به اللي هو زاد عليها مهلها سهوا لو كانت ركعة واحدة والله 2 والله 3 هذا لا كافي البعد يا غير بعد حد أم اللي زاد وزاد وزاد إلى عاد ما الحق 8 ركعات يعود كافيه بعد واحد كناقضين سهو ولوغ والفداء بالفور حد حاج والحاج عليه دماء منها دم الفدية ودم الهدي ودم النسك ودم الجزاء الفدية فيما يترفه به كيف لا السحن بالصابون والله الدهن والله عمل شيء من الطيب إلى عمل أمور من الموجبات بالسرعة تعود الليلة فدية واحدة يغير العدد الواحدة اليوم واحدة الصبح واحدة كل واحدة فيها والفداء بالفوري الفوري والحد الحدود من اللي حد فعل ما يجب الحد فقط واحد عدل مرات عليها لا حد واحد يغير العدد اليوم فيها فأقيم الحد وعدل عقب ذاك لهم اللي يقام عليه زين حد. إذن كناقضين سهوين ولوغين والفداء بالفوري والحد تيممين بدأ تيمم نفس الشيء حد انتقض وضوءه كافي تيمم واحد لكيلو حد هي النواقض 16 حدها كاملة كافي يتوف إلى توضع مرات زين حد. أحسنتم أحسن الله إليكم. إذن جزاكم الله خيرا. نبدأ في استقبال مكالمات المستمعين. نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياك لباس بخير الحمد لله. تفضل الاسم. معك محمد بويا من زوارات. محمد بويا تفضل. طيب صالح الدعاء من فقيه لا يصلح عنه حالك وخارج حد يغالك لا نقول لك نقول صحك وشني ايوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ عنده فليرقه وللترمذي أخراهن أولاهن. هذا كان يستاذ يتكلم في اندور يقول لي لك متخلط علي إن شاء الله. أيوة طيب إن شاء الله وقال صالح الدعاء لا يصلح عنه حالك إن شاء الله. الحديث هو اللي قلته والاقتراب اللي قلنا هو ذيك أولاهن بالتراب إذا كان الأولى منهم يلي بالتراب في رواية ثانية عن أخراهن أنا التالي منهم وما دام اضطراب خلق في الحديث منها عنه عاد فيه علة قادحة في الصحة وبالتالي لا ينبني على الحديث الضعيف ما يقدر يعود وأخذ منه حكمه. واضح هيك. نعم استمع آخر. نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والسلام أتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. للأسف انقطع الاتصال. نستمع آخر. نعم ألو تفضل. الرقم هذا ما هو الرقم احنا نعرف تفسير للمستمعين. ألو وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. أناش؟ ما هي؟ أيوة. وضحي السؤال شوي فضل. فهمت هاي وطيب. جاءت امرأة عليها الجنابة وجاءتها الدورة ما تسحمت ما حد عليها الدورة يغلب جانب الحيض فتقرأ القرآن به اللي الجنابة أضعف منها من الحيض يغير الوقت اللي انقطع عنها الدم يعود يحرم عليها أن تقرأ ما لم تسيل به اللي عاد جنبتها عاد من الجنابة محضة وهذا هو اللي فهم لغز وين هو حد يعود في النهار يقد يتلوه كتاب الله وليل ما يتلوه. هذه امرأة عليها الجنابة وجاءتها الدورة عاد فيها انقطاع في الدورة ساعة الدورة مقطعة منها عن عاتم جنابة القرآن من انقرب اللي عاد عات عليها جنابة محضة ولعات الدورة خالقة أقوى الدورة فتطغى على جانب جنابتي فتكون حائضا حيض وتوبحت فتقرأ القرآن. زين أخو مستمع آخر. نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله. تفضل. أنا هذا عندي بعض الأخبار الإحصاء هذا أحصيت له الجراح وتوريحني فيها الضرورة فنحصل بعض أرد إليه. هذا سؤال إداري. يا الله حد يحصي الله على أبوه الحقيقي به اللي يدعوهم لآبائهم. يا الله حد يعود الله ابن أبيه ذاك ثاني في نوع من الغش ولا يتواسى لأن هو كل شيء عنده حلول. الدولة عندها حلول ذيك المشاكل حد كاملة أبوه ميت الدولة عندها حلول عنه يا الله يجيس القاضي ويعدل شهادة وفاة إلى عاد أبوه حي لإحصاء كيف أنه حاله ومشى الداخل له كل منطقة جهة الإحصاء يا الله ينحصى ذاك الأبوه والله ذيك لهم إحصاء حقيقي حد أنه ملاه يعود يحق له صار عنه قد يقول عنه ابن أبيه به اللي هذا الشخص هنا أنت مالي غير أبيه ذاك ما يتوصل نحن يلا عيد ذاك. ألو ألو ألو تقيل الله مستمع آخر. نعم ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بخير. نطلب صالح الدعاء من الفقيه الله يصلح حالنا وحالكم إن شاء الله جميعا. تفضل. والصيغة الصحيحة في قضية الصلاة على الميت هاي زين زين زين. ثانيا السرواد الطويل مثلا في قطر هذا كان الصلاة به صح ولا غير صالح؟ مو زين. الصلاة على الجنازة احنا بعد اهل المدينة مذهب اهل المدينة مذهب الامام مالك الفاتحة فيها ما هي مطلوبة شرعا بل قاع الاولى تركها وعند الامام الشافعي يعني لا بد من الفاتحة فيها احنا انطلقوا دروسنا فتاوانا مذهب اهل المدينة وله ادلته لا يتوب الانسان يقف عند وسط الميت إلى عاد رجل يقف مقابل وسطه مقابل فرجه مثلا ذكره مثلا عاد أنثى يقف مقابل صدرها لبدو ذلك غالبا في حياتها الغالب عن يعود طرف يطيح عنها ولا شيء يا الله الإمام يقف مقابل صدرها لأنه شافع في تجاوز عن سيئاتها وفي قبول حسناتها كغيرهم المصلين اللي معه من يقف الإمام عند صدر المرأة والله عند وسط الرجل لا يقول الله أكبر فيحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ويجيب الدعاء اللهم إنه عبدك والله اللهم إنها أمتك والدعاء الطويل المعروف نيفوت يوفى يقول الله أكبر فيحمد الله تعالى ويصلي النبي ويجيب الدعاء يقول الله أكبر نفس الشيء اللي في التكبيرة الثالثة الدعاء الله أكبر والرابعة يجيبها ولا يجيب الدعاء وراها خليل قال ودعا بعد الرابعة على المختاري وهذا يغلط بعض المصلين فيدعو بعد الرابعة هو المعتمد أنه لا يدعو الرابعة لا يقول الله أكبر يقول السلام عليكم التحت ما سلم التحت على يمينه على يمينه من يسلم توفر هو الدعاء حصل الميت وراه هو الإمام ومن صلى معه شافعون جميعا في الميت في قبول حسناته والتجاوز عن سيئاته وتوفى هذا هو الهدف عند الشرع من ذلك الصلة لأنها لا دعاء ولهذا الفقهاء قالوا عن العاد خالق حالة كيف ترجمع كاملة صلاة ماسعا على وضوء والإمام ماسعا على وضوء ومهرهم متواضين بشيء ما يوضى به ولا معه عنهم ما يعيدوا لأن العرض عند الشارع الدعاء وقد حصل معناها الهدف من هو كل شيء عنده مقاصده الهدف من الصلة هو الدعاء فلو وقعت بصيفة ما هي مجزئة ما هي جازية نخلوها توه لأن الدعاء بعد حصل والفهاقها مثل ذاك بلعاد اللي صلوا وهم على جنابة ولا صلوا متواضين بما يهلوا بها معه صالح العرض هو الدعاء وقد حصل سؤال الثاني هو قضية السروال الطويل هذا قال البنطلون كان تشرط لي الصلاة الصلاة مكروهة بشي واصف وكرهة محددون حد كامل عنده العمل في المكاتب يلعون عند الراعي لا قد يتم معلقها مكتبه اللي يصلي يصلي بيها به لصلاتنا بشي يصف الإنسان ذاك مكروه وكلها محدد لا بريح منها شي كامل يوصف البدن هذا العاد رجل شي قاع يصف النساء معه جائز لأنه يصف المرأة ومحاسنها وأعضاءها وذاك ما هو جائز الرجال وهو اللي مكروه لهم يصلوا به ويتخذوا بوخر منها المكروه كراها كروه منها الصلاة بعد صحة صحة منها ذلك اتضاح للصورة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يسوى الشيخ عن صحة حديث صدر ثلاث مجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات من المجيات خشية الله السر والعلم بعض مهلكات الشح شديد وهو متبع عجاب المرء بنفسه دور شرح هذا ودور الحديث من رابع هو المتبع لا أحد يتبع هواه توه معناها أنه ما هم حكم الشريعة ذاك لا يعدل وإعجاب الإنسان بنفسه هذا ما اللي خطير به للإنسان يا الله ينطلق من عنه يعود يعرف عنه خلق من نجاسة وفي حياته يحملها في أغلب الأوقات وإذا مات سيكون في القبر وهو اللي يقول أحد الأدباء متعجب من حد منا يعود يتكبر، يقول عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة قذرة، وغدا بعد حسن هيئته يصير في اللحد جيفة مذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذرة. أنا هو لابس دراعا بزان زينة والحالة جيدة، وهو تزينه هو في جنبه يحمل النشاسات والأقدار. هذا هو حال الإنسان في في في معظم أموره. سمع آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أنت اسمك حمود أحمد بوهند فرح الدعاء والفقيه. الله يصلح حالك إن شاء الله. نعم. عندي سؤال مهم، عندي سؤال واحد للوقت قريب. كي قلنا لك مرة. أيوة تفضل. شوف عندي صديق معي إمامه وركعة الثالثة. اقعد فيها ولا في النروك نسبحنا له وقف بدون تردد. قال كان يلقي يقوم بدون تكبير، قام بالتكبير. التكبير اللي كان اللي قعد به قام به مولي. والسجد بعد سويته هو ساجد له، قال لي مساجد له القعدة، قلت له ما اطمئن. ما صح على الشيخ على غليك التكبير لازم له بعد، والجلوس هو ما اطمئن الا في النار وصلنا فتحنا له. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، العلم عندي مقوله هون في راسي ساكنه فيها، العلم بموت المفقود كوجوده. العلم بموت المفقود كوجوده، نختم على كلمه قاعد صالح صوتي. مفقود كوجوده. كوجوده. زين. قضية الركعة هذه، الركعة هذه اللي قال هو فيها أول فقه، يا الله إلى عاد اللي رفعته وقعد قعاد قليل، معناه عنه ما قد فيه تشهد كامل، هذا ما هو زيادة تعود ملاها يجيب بعدي. الشيخ أحمد بن محمد محمد سالم يقول ساهن جلوسه على وتر بدا قدر التشهد سجوده جلاء، وإن يكن اطمأن دونه ففي سجوده قولان، والمشهور لا يسجد لا. إذا ما عليها وبيلاتية التكبير كان كافيه منه عنه رفع به من السجود. غير قاعد حد كبر التكبير ما فيه السجود. ما فيه السجود. بموت المفقود كوجوده، كوجوده هذا ما نعرفه، لا بعد كوجوده لا لعاد كوجوده ميتا، اللي هو علم أنه مات. وجوده هو لا عن وجود ميت به، اللي هو مات. ما يقد عود مات، عود العلم وموته كوجوده حيا ما صح. إلى عاد كوجوده ميتا والله تعالى أعلم. أنا ما أعرف بعد أدله ما نعرف. نعم. هلو. السلام عليكم. خير الحمد لله. سؤال عن كل الناس فك جهة. زين. قد ما يرى ما قدره لا شريك. زين. الثوب اللي ما نعرف الجهة جاي منها الأولى أن يوصل، إيش بحد يسقله سابق لبسه. وبعض الفقهاء حمله على طهارة العلع زي مشهور جهة مسلمة، معناها تو لولا عم ينصقل وحد ما صقله بعد صلاة السابقة ما عيده. إذا باسمكم جميعا أيها الأخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني شيخ هذه المحضرة في هذه الحلقة من إذاعة القرآن الكريم، حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم مختصر الشيخ خليل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولني.